وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم ابن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها، وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقية. نعم، هذه زينب بنت جحش التي قالت مفتخرة زوجكن أهاليكن وزوجني النبي الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. هذه باختصار زينب. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبل البعثة تبنى زيد بن حارثة، فكان يسمى عند الناس زيد بن من؟ زيد بن محمد. فلما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقالوا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، أصبح يدعى زيد بن حارثة، عاد لاسمه الحقيقي. هذا زيد تزوج من؟ تزوج زينب بنت جحش. زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها كانت ترى في نفسها أنها أعلى منه، لأنه هو مولى وهي قرشية هاشمية، وهي قرشية وهو مولى، فكانت ترى في نفسها أنها أعلى منه. فأخبر الله نبيه جل النبي الله جل وعلا أخبر نبيه أن زينب هذه التي هي الآن تحت زيد ستصبح زوجة لك. أعيد، لأن هذه آية شغب حولها المستشرقون كثيرا. الله جل وعلا أخبر نبيه وزينب تحت زيد أنها ستكون زوجته. فجاء زيد يشتكي زوجته زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله وامسك عليك زوجك. فقال الله جل وعلا في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول؟ زيد. اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. ما الذي أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ أنها ستكون زوجته. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما معنى ما الله مبديه؟ الذي ما الله مظهره وسيقع وسيكون، وهو زواجك من زينب. وتخشى الناس. تخشى الناس في ماذا؟ تخشى الناس أن يقولوا: تزوج محمد ابنة ابنه، على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية. واضح. وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد، وليس في القرآن ذكر لأحد من الصحابة إلا زيد، وليس لقضية فضل في ذاته، وإنما القضية قضية حادثة عين. فلا بد أن يذكر باسمه حتى ينجلي ما في القلوب، وإلا أبو بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من زيد على فضل زيد لم يذكر اسمه صراحة في القرآن. لم يذكر في القرآن إلا النبيون، وثلاثة وأربعة اختلف فيهم كلقمان وعيسى بن مريم لحادثة عين به هو، والنساء لم يذكر في القرآن إلا مريم ابنة عمران لشرفها وفضلها. والمقصود هذا معنى قول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا ما يتعلق بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المسئلين، وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو 3. نعم لم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرين إلا شهرين، وورد في بعض الروايات أنها لبثت عنده 8 أشهر، وكونها لم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المدة اليسيرة، لذلك المصادر التاريخية شحيحة بالكثير من أخبارها، شحيحة بالكثير من أخبارها. لكن أنت كطالب علم تضمها مع من الآن؟ تضم مع خديجة، لأنها هي وخديجة فقط اللتان ماتتا في عصمته صلى الله عليه وسلم أو في حياته صلى الله عليه وسلم، أما باقي أمهات المؤمنين كلهن توفين في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كلهن بعده. أما زينب هذه رضي الله عنها وأرضاه وخديجة توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. هذه جويرة بنت الحارث خزاعية من بني سبها، سبيت في بني مصطلق، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوها زعيما، تريد أن تدفع ثمن لتخرج من الأسر، جمعت يسيرا بقي عليها، فدخلت عليه الصلاة والسلام، دخلت عليه تطلب منه زيادة مال، فلما رآها جعلها الله جل وعلا أن يطلبها على أنه يساعدها فتتزوجها، فوافقت رضي الله عنها وأرضاها فتزوجها. فلما علم الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أتركوا من بأيديهم من الأسرى من بني المصطلق، فكانت امرأة عظيمة البركة على من؟ على قومها. ثم جاء زوجها الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين البقاء معه أو بين أن تذهب مع أبيها، فاختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم الحارث بعد ذلك وجعله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات قومه. بهذا نكتفي تأدبا مع من بعدنا. مجالس العلم على